بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الأولى من وسائل التزكية وهي التوحيد، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ورد في وصية لقمان عليه السلام حول خطورة الشرك وأهمية التوحيد ودور التوحيد في التحقق بالتزكية. ونواصل ما ذكره من خلال ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الوصايا العشر من سورة الأنعام، والتي استهلها الله تعالى بقوله ألا تشركوا به شيئا. يعني أول وصية هي النهي عن الشرك، حيث ذكر في هذه في كلامه عن هذه الآية الكريمة عواقب الشرك. يقول مقدما لها: في هذه الآيات المباركة في سورة الأنعام قائمة من المحرمات، وأيضا يضاف إليها وأتى من ضمنها بعض من الواجبات المهمة والإلزامات الإيمانية، وأتت هذه القائمة وأتى من ضمنها التأكيد عليها بقول الله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به، فتكررت لثلاث مرات، مما يدل على أهمية ما ورد في هذه القائمة، ولذلك تسمى الوصايا العشر. وهذه الوصايا نفسها موجودة في كل الكتب الإلهية أو في كتب السماوية، حتى تلك التي حرفت، دليل على أنها محل اتفاق، مما يدل على أهمية ما ورد في هذه القائمة وعلى ضرورة الالتزام به، الالتزام بترك ما نهانا الله عنه في هذه الآيات المباركة، والاهتمام بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ثم ذكر أول وصية منها، وهي التحذير من الشرك بالله بسبب مخاطره الكثيرة، فقال على رأس هذه القائمة قوله جل شأنه ألا تشركوا به شيئا. ثم قال الشرك بالله هو أول وأكبر المحرمات، وهو ذنب عظيم، وهو أكبر الذنوب. ثم ذكر علة ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى ربنا، الله رب العالمين، رب السماوات والأرض، رب كل شيء، خالق كل شيء، هو وحده الإله الحق الذي لا تحق العبادة إلا له، لأنه سبحانه وتعالى الخالق. لماذا لا تحق العبادة إلا له؟ لأنه الخالق لكل شيء، وهذا شيء طبيعي، المالك لكل شيء، الملك ملك السماوات والأرض، هو رب العالمين، هو سبحانه وتعالى ذو الكمال المطلق، ليس أحد في كماله يرقى إلى مستوى أن يكون إلها إلا الله سبحانه وتعالى، هو ذو الكمال المطلق. فعندما تشرك في عبادتك بالله أحدا فأنت هنا ترتكب أبشع وأعظم الكبائر والذنوب، وتتنكر لربك، لخالقك، لإلهك الحق المنعم عليك، الذي بيده حياتك وموتك وإليه مصيرك وبيده مستقبلك، وأنت تقدم ما ينبغي أن تقدمه له، لأنه من يستحق ذلك وحده من العبادة أو ما يعبر عنها تقدمه لغيره أو تشرك معه غيره في ذلك، فأنت هنا ترتكب باطلا كبيرا وجرما عظيما، وتتنكر لحق عظيم، وهذا أيضا هو ظلم عظيم. عندما الظلم هنا ليس فقط لبشر، هو ظلم لله سبحانه وتعالى. طبعا الله تعالى لا يصيبه أذى من ظلمك، وإنما أي تظلم نفسك، هو ظلم للحق والعدالة، ظلم لنفسك، ولهذا أتى التحذير من الشرك، لأنه تنكر للحق العظيم لله سبحانه وتعالى، توجه بما لا ينبغي أن نتوجه به إلا لله سبحانه وتعالى، لربنا، لإلهنا الحق. وعندما تتوجه بهذا إلى غيره فأنت هنا تخطئ هذا الخطأ الجسيم وترتكب هذا الذنب العظيم. ثم ذكر حيلولة الشرك بين المشرك والهداية الإلهية، فقال من أخطر ما في الشرك أنه يصرفك عن الاهتداء بهدي الله سبحانه وتعالى، عن هذه الصلة العملية بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة خطيرة جدا، لأنك إن لم توحد الله سبحانه وتعالى واتجهت إلى غيره وأشركت به غيره، فهذا يؤثر على مدى استجابتك لله، مدى طاعتك لله سبحانه وتعالى. يعني عندما تأتيك يعني يصبح الشخص عبد لمجموعة من الأصنام، من الآلهة، الأنداد، فهنا لا طبعا لا يستطيع أن يستجيب لله سبحانه وتعالى. يعني الجندي الذي له مجموعة من القادة، كل شخص يوجهه إلى جهة، لا يستطيع أن يخلص مع قائد منه، وبالتالي هنا يقع الانحراف، وبالتالي يعني هذا يؤثر على مدى الاستجابة. وهذا يقول وهذا تأثيره عليك أنت، لأن التوحيد يؤدي إلى الطمأنينة، يؤدي إلى السكينة، أما الشرك فيؤدي إلى الشتات والضياع. قال لأن كل ما يأمرنا الله به، ما يوجهنا إليه، ما يدعون إليه، وما نهانا عنه، هو فيما هو مصلحة لنا وخير لنا. ثم تحدث عن الضياع والتيه الذي يقع فيه المشرك، فقال إضافة إلى أن الشرك هو ضياع كبير للإنسان، لأن الذي تتجه به إلى غير الله سبحانه وتعالى لن تنال منه ما ترجوه. يعني هذا الشخص كأنه يطلب من السراب ماء، يمد يده إلى من لا يعطيه شيئا. يقول نحن عندما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الرب الحقيقي، الرب المالك ذو الكمال المطلق، ولذلك عندما نرجوه، عندما نأله إليه، عندما نخاف من عقابه، فهذا الرجاء هو رجاء في محله، في اتجاهه الصحيح، إلى حيث من يمتلك كل شيء، من بيده الخير كله، من هو على كل شيء قدير، من إن يردك بخير فلا راد لفضله. عندما نخاف من عقابه، فنحن كذلك نخاف من عقاب من هو على كل شيء قدير، من إذا أرادنا بضر فلا يستطيع أحد أن يكشفه عنا، ولا أن يرده عنا، ولا أن يدفعه عنا، ولا أن يحوله عنا، من هو القاهر فوق عباده، من هو بكل شيء خبير وعلى كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وتنفذ قدرته على كل شيء، وهو المهيمن على كل شيء، وهكذا. أما غيره فهم كلهم من خلقه، كل الخلق، كل هؤلاء الذين اتخذوهم من دون الله أندادا كلهم من خلق الله، تحت سيطرة الله، تحت قهر الله، تحت هيمنة الله، في إطار ملك الله، تحت سلطان الله، ولذلك يعتبر ضياعا كبيرا. الشرك بالله والتوجه إلى غير الله هو ضياع كبير، تشتت للنفس. ثم ذكر أنواع الشرك، وأولها ما أطلق عليه الشرك العقائدي، وعرفه بقوله من يعتقدون أن مع الله إلها آخر كعقيدة، ويشركون به من منطلق هذه العقيدة ذلك الذي يظنونه أو يتوهمونه أو يزعمونه إلها مع الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة كانت سائدة ولا زالت منتشرة في واقع البشر، كما ذكرنا ذلك عند الحديث عن المسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالله. لا تزال كثير من الأمم من البشر لها هذه العقيدة، تعتقد مع الله إلها آخر وتشرك به في العبادة من منطلق عقيدة باطلة تعتمد عليها أو تنطلق على أساسها، ويتبع ذلك العمل. ثم ذكر الشكل الثاني، وهو الشرك الأكثر انتشارا بين المسلمين، وهو الشرك العملي. فقال قد تكون في عقيدتك موحدا وتعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه وحده سبحانه الإله الحق، ولكن على مستوى الواقع العملي والالتزام العملي والعبادة والطاعة تشرك به غيره من مخلوقاته أو شيئا آخر كمثل الهوى وهوى النفس. ثم ذكر مظاهر متعددة لهذا النوع من الشرك، ومنها الطاعة في معصية الله. فقال عندما تؤثر طاعة أحد فيما هو معصية لله فآثرت طاعته على طاعة الله، يعني جعلت طاعته بالنسبة لك أقدم وأهم من طاعة الله، فأنت عصيت الله في مقابل أن تطيع ذلك الغير. هذه الحالة هي حالة من الشرك العملي، طاعة المخلوق في معصية الخالق. ثم ذكر من مظاهر الشرك العملي الشرك في التشريع أو الشرك الحاكمية، يعني مثل ما هو الحال في البرلمانات وغيرها. فقال عندما يأتي من يشرع لك ما فيه مخالفة لشرع الله، فيحرم عليك ما أحل الله أو يحل لك ما حرم الله ويقدمه لك كحلال، سواء كان بعنوان ديني أم بغير عنوان ديني، كالعنوان القانوني والعنوان الدستوري والعنوان التنظيمي أو أي عنوان آخر. لما أكثر العداوين بين البشر ينتج عنه هذا المحذور، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فإذا قبلت منه ذلك واعتبرت ما أحله لك من الحرام الذي حرمه الله اعتبرته حلالا لأنه أحله لك، أو حرمت ما أحل الله لأنه حرمه، فهذه حالة من الشرك. حتى البرلمان تسميها مجالس تشريعية، وكأنها تشرع، وأحيانا حتى تبيح، تأتي بالخمر، تأتي تتيح مثلا في السياحة أن بكل المنكرات، ويعتبرون ذلك قرارات ملزمة لأن البرلمان أو مجلس التشريعي أقر ذلك. يقول أنت أعطيته ما ليس إلا لله حق التشريع، والحق في التحليل والتحريم هو الله سبحانه وتعالى، لأنه المالك لنا والمالك لكل هذا العالم والمالك للأرض والمالك لكل ما استخلفنا فيه، المالك الحقيقي وهو سبحانه وتعالى العليم بكل شيء والحكيم والرحيم والعدل، وهو الذي يقرر ما هو حلال وما هو حرام، هذا حق خاص به. فإذا تعاملت مع غيره على أن له الحق وقبلت منه ذلك فهذه حالة من الشرك العملي، وهذه الحالة خطيرة جدا، الشرك العملي. ثم ذكر من مظاهر الشرك العملي الرياء، طبعا هذا الرياء يتنافى مع التزكية، ولذلك كان التوحيد من وسائل، باعتبار أن الموحد هو الذي يحاول يعني بأمور عملية أن يبتعد عن الرياء. يقول حالة الرياء عندما تعمل عملا من الأعمال التي هي عبادة وطاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى وشرعها الله لتكون طاعة له وقربة إليه، كالصلاة كالصيام كالجهاد كسائر الأعمال الصالحة التي أمر الله بها وشرعها، وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، نتقرب بالطاعة فيها لله جل شأنه. فإذا أردت من أي عمل منها أن تتودد به إلى الآخرين، أن تحظى بالقرب منهم أو بالسمعة لديهم أو بالذكر الحسن منهم والإشادة والذكر الجميل، أو أن يكون لك في نظرهم منزلة ومرتبة عالية، فهذه حالة من حالات الشرك. طبعا خطورة الشرك خطير جدا، لأنه يحبط الأعمال، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لشريكي وأنا بريء منه. أنا أغنى، في الحديث من القدس المعروف، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله تعالى إذا كان شخص أشرك معه عمل يقول له دعه لشريكي، أنا بريء من ذلك العمل. ثم ذكر الفرق بين الشرك العقائدي والشرك العملي، فقال الشرك العقائدي هو الشرك يخرج من الملة، يعني من أشرك بالله سبحانه وتعالى من منطلق عقيدة يعتقد في غيره أنه إله، فهذا شرك يخرج من الملة، شرك يعتبر شركا كاملا، لأنه انحرف بالإنسان بشكل كلي، حينها لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ومسلما، هذا شرك يخرجه من الملة. والشرك في الواقع العملي أيضا هو جرم عظيم وذنب كبير، وهو في مقدمة الذنوب. ثم ذكر خطورة الشرك بأشكاله جميعا، وقال الشرك في كل أحواله على المستوى العقائدي وما يتبعه من عمل على المستوى العملي هو أكبر الذنوب وأعظمها. يعني عندما نقول الشرك عملي هذا لا يهون منه، بل هو خطير جدا، وأحيانا قد يتلبس، يعني قد يكون شركا عقديا من حيث لا يعلم صاحبه، عندما يتخذ من دون الله أندادا من حيث لا يشعر، هو أكبر الذنوب وأعظمها، ولهذا يأتي في أول قائمة المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. البعض يقول الله أكبر وقلبه يقول أمريكا أكبر أو يقول إسرائيل أكبر، يعني هو عنده أمريكا أكبر من الله، فهذا الشرك يعني يصل به أحيانا حتى إلى الشرك الجلي التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وما يترتب عليه أشياء سيئة جدا. ثم تحدث عن أهمية التوحيد وثماره العظيمة، فقال في المقابل مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى هو أول وأكبر وأعظم المبادئ الإيمانية والالتزامات الإيمانية، ويترتب عليه في الواقع العملي مستلزماته العملية. التوحيد له آثاره في كل الحياة، يعني كل الأخلاق، كل السمات، كل الصفات، يعني حتى الصلاة، الصيام، الزكاة، الذكر، كل هذه لها ارتباط بالتوحيد، حتى ثمار التزكية، التقوى، التوكل، الإنابة، المحبة، كلها لها علاقة بالتوحيد. ثم ذكر التقصير في الاهتمام بثمار التوحيد، قال وهذا من أكثر ما يغيب عن ذهنية الكثير من أبناء الأمة من المسلمين، يغيب عن بالهم وعن ذهنيتهم، ويغيب حتى في التثقيف الديني والتعليم الديني إلى حد كبير. الحديث عن ثمرة التوحيد، ثمار التوحيد اليانعة، ثمار التوحيد الجميلة، ثمار التوحيد التي تخلص الإنسان من كل مساوئ الشرك، من كل دنس الشرك، من كل مضار الشرك. يقول ثمرة التوحيد عن نتيجة التوحيد، عن نتيجة هذا المبدأ العظيم، عما ينبغي أن يبنى عليه. ثم دعا إلى الاهتمام بترسيخ التوحيد للحصول على ثماره العملية، فقال لأهمية هذا المبدأ العظيم وهو من المبادئ الأساسية يجب الترسيخ لها، التركيز عليها بشكل مستمر، أن ترسخ هذا المبدأ بشكل مستمر، متابعة مداومة يعني مستمرة، لأن القضية ترتبط بالحياة، ترتبط بالمصير، والإنسان هناك شياطين، هناك أهواء كثيرة، لذلك نحتاج إلى رعاية التوحيد. يقول طول مسيرة حياتك كلما ترسخ أكثر كلما كانت نتيجته في العمل في العمل في الواقع العملي أكبر وهم. يعني مثل ما النباتات كلما اهتممنا بها وكلما سقيناها وكلما وفرنا لها البيئة المناسبة كلما كانت الثمار أكبر وأجمل وأعظم، وهكذا كل شيء، والحمد لله رب العالمين.